وتقوى الله جل وعلا ليست كلمة تقال باللسان، إذ إن هذا من اليسير على كل أحد أن يقول عن نفسه أنا تقي أو أنا من المتقين أو أنا من أهل التقوى. فليست تقوى الله عز وجل كلمة تقال باللسان، وإنما تقوى الله جل وعلا بذل الوسع في فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. أن يجعل العبد تقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقاب الله وسخطه وقاية تقيه، لأن أصل تقوى أو الاتقاء في اللغة أن يجعل أو أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخشاه واقيا. فمثلا من خشي البرد الشديد لبس الثياب الشتوية، ومن خشي حر الشمس استعمل المظلة، كل ذلك للوقاية. فمن خشي عقاب الله وسخطه سبحانه وتعالى فليجعل بينه وبين ذلك وقاية، وهي فعل الأوامر وترك النواهي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.